لو رؤي الإمام وعليه أثر النجاسة أو عليه شيء من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء، يعني هل يجب على من رآه أن يخبره وهو الآن في الصلاة؟ نعم، إذا رأى أحد الإمام وفي ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، وجب عليه أن يذكره. وكذلك أيضا لو أنه رأى لمعة في قدمه لم يصبها الماء، أو أنه تيقن أنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ نسي فصلى، لا يجب عليه أن يذكره لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا نسيت فذكروني. وهذا كما يكون في الركعات في زيادة الركعة أو النقص منها، كذلك يكون في بقية شروط الصلاة. لو لم يذكره هذا الذي رأى هل نقول صلاته باطلة؟ هو معه مأمومه، لا بد أن يذكره، لكن كيف يفعل وهو يصلي؟ كيف يفعل؟ حتى لو قرأ وثيابك فطهر قد لا يفهم الإمام. لو قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يمكن ما يفهم الإمام، فهل يتكلم فتبطل صلاته أو ماذا يفعل؟ جاء سؤال في هذا قبل كم ليلة، وقلنا يتقدم إلى الإمام، نعم، ويبين له. لكن الذي جاءنا قبل كم ليلة في ترك السجدة، فالظاهر أن هذا مثل يتقدم إلى الإمام ويعني يدفعه بيده حتى أنصرف. أي لكن الإمام كيف يخليه، كيف يسمح له أن يصلي وهو يعلم أنه أن صلاته باطلة؟ نعم، لا قلنا ما يتكلم، يحاول يتقدم ويدفع الإمام حتى يخرج. باب أو يكتب ورقة إذا كان يمكن، المهم يحاول بغير الكلام. بطل صلاته، ما تكلم، ها بالدفع. الله مشكل، الله أعلم أنه إذا حصل هذا ما يخلو المأمومون من كلام، يقول يلا تقدموا فكوهم. نعم، وحينئذ تنتهي المسألة. تحصل يا شيخ خليفة عند العامل؟ والله يمكن عند اللي ما أدري، لكن هنا يحسن أنه إذا أبى وشافني بقاتله أن يتركه، ينفرد بنفسه ويصلي ويتمم صلاته. المأمومون معذورون، ما علم، يصلوا مع الإمام. أنا أقول تكلم ما أبطل صلاته من أجل صلاته غيره، ما يجوز. شيخ فيه تنبيه على ذلك، أنه يمسك ويظل بالنيابة. طيب إذا صار ما يخالف، إذا صار نجاسة ممكن يريه النجاسة، لكن إذا كان ما في نجاسة، إذا كان حدث يعني ما أتم الوضوء، هو فيه طرق. يمكن مثل ما قال الأخ موسى قبل قليل أن يمكن يكتب له ورقة، لكن أصلا ما يقرأ أو بالليل ولا عندهم إضاءة. على كل حال إذا تعذر التنبيه فإنه يصلي هذا، ينوي الانفراد ويتم صلاته، ثم إذا انتهى من صلاته إذا كان أسرع من الإمام هذا يقول للمأمومين: إن إمامكم على حد. إلا إذا كان يخشى من فتنة، لأن بعض البادية مثلا قد يكون في فتنة عظيمة، فيسكت وإذا انتهى. المأمومون معذورون، وهو ينبه تنبيه عادي. لا هو في فائدة أنهم ينون الانفراد، لكن ربما بعد يعاندون المأمومين، يقول إمامنا أوكد منك، وش اللي مدخلك أنت؟